بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه المسألة في بيان ضمان المغصوب إذا تلف أو تغيب وكان له مثلي. والمغصوب الذي له مثلي يكون من المكيلات ويكون من الموزونات. فلو أن شخصا أخذ طعاما كالأرز مثلا، أخذه غصبا من شخص وأتلف هذا الأرز، فإنه يجب عليه أن يغرم له مثله. وهكذا لو اغتصب شيئا فتغيب الشيء، كما هو الحال في الدواب. فلو اغتصب ناقة ففرت الناقة وغابت ولم يدر أين ذهبت، فإنه باغتصابه لهذه الناقة والدابة تكون يده يد غنم، فيجب عليه أن يضمن مثلها. فإذا مراد المصنف أن الضمان للمثليات يكون بالمثل، والمثليات كالمثيلات والموزونات. وقد تكون المثليات من العدد كما هو موجود في زماننا كالسيارات ونحوها، فيضمن مثلها. للعلماء في هذه المسألة قولان. بعض العلماء يقول أي شيء يغصب ويتلف يجب على غاصبه أن يدفع القيمة، ولا يرى أنه يدفع المثلي. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه إذا كان الشيء المغصوب له مثلي فإنه يجب عليه أن يضمن المثل، وهذا هو الذي درج عليه المصنف، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله عليه في المشهور. أما من اغتصب شيئا وهذا الشيء تلف وله مثلي، فإنه يجب عليه أن يرد لصاحبه المثل، ولا ننتقل إلى القيمة متى أنكر رد مثل الشيء الذي أتلفه. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بطعام من صفية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عنده أم المؤمنين عائشة، وكانت صفية رضي الله عنها تحسن الطعام. ومن الجبلة والفطرة أن الإنسان ربما يغار، خاصة إذا كان مع أهل الفضل، فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهن الغيرة، فهذا قد يكون في بعض الأحوال من أصابة المرأة، لأنها إذا كملت محبتها لزوجها تفانت في هذه المحبة إلى درجة تغار. فلما أتي بالطعام غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فضربت القطعة فكسرتها وسقط الطعام، حتى ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم رضي الله عنها وأرضاها، ومن الذي لا يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كسر الإناء وذهب الطعام ندمت عائشة رضي الله عنها، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع سعي العبد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما صنعت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضمان، وقال إناء كإناء، إناء كإناء وطعام كطعام، إناء كإناء وطعام كطعام، أي اضمني إناء مثل الإناء الذي كسرتي، واضمني طعاما مثل الطعام الذي أتلفتي. فدل هذا الحديث على أن الإتلاف والغصب يبتدأ في ضمانه بالمثل، وأن من أتلف شيئا نأمره أن ينظر إلى مثل ذلك الشيء الموجود، وأننا لا ننتقل إلى القيمة متى أمكن وجود المثل. وهذا الأصل الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دل عليه الحديث القرآن، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. فقوله سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها ثم ضمان الشيء رد الشيء بمثل سيئة، وهذا ليس المراد منه أنها سيئة حقيقة، لأنه لو أساء إليك شخص فرددت إساءته بمثلها فلست بمسيء. استشكل العلماء رحمه الله المثلية هنا، فقالوا لأن الإنسان إذا أراد أن يرد السيئة ربما أخذته الحمية غالبا فزاد وزاد، ولذلك قال جزاء سيئة سيئة مثلها، أن الغالب أن الإنسان لا يحكم نفسه ولا يستطيع أن يأخذ القصاص مثلا بمثل، لأن الحنق والغيظ يسعه إلى الزيادة. الشاهد في قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، فوجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعاقب بالمثل، ومن أسلف شيئا فإنه يجب عليه عقوبة ذلك الإثم، يجب علينا أن نعاقبه على ذلك الإثم فنأمره بمثله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثله، فإذا كفر إناء عاقبناه بالمثل وقلنا له أحضر إناء مثل الإناء الذي كفرته. ولو أخذ سيارة غصبا فأتلفها قلنا له ائت بسيارة مثل تلك السيارة واعطها لصاحبها، فتلك عقوبة بالمثل وانتفاهم لأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه. في هذه الجملة دليل على أننا نضمن المثليات بالمثل، وهذا هو الصحيح من قول العلماء لظاهر القرآن وظاهر السنة ومذهب الجمهور رحمة الله عليهم خلافا للشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. والسبب الذي جعل القائلين بأنه يضمن بالقيمة أنهم استدلوا بحديث الصحيحين في عتق الشرك، أن من أعتق شركا يعني نصيبا له في عبد قوم له قيمة عدل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضمان نصيب الآخر بتقويم نصيب ذلك الآخر وإعطائه مثل وإعطائه القيمة. ومثال ذلك لو كان هناك عبد قيمته 5000 فأعتق فيه شريكان، فأعتق أحد الشريكين فإننا نعاقب أعتقه أحد الشريكين شرط العتاقة، وحينئذ يضمن له بقيمة عدل على ظاهر الحديث. الشاهد أنه أمر بالضمان بالقيمة ولم يأمر الضمان بالمثل، يعني أمر أن يضمن نصيب صاحبه بالقيمة، وحينئذ هنا في الإتلاف لأنه فوت نصيب صاحبه بالعتق. والجواب عن هذا الحديث لأنه لا يمكننا هنا أن نأتي بالمثل، لأن هناك شراكة لا نستطيع أن نذهب ونأخذ عبد ونأتي بشخص ونقول له شارك هذا الشخص حتى تتحقق المثلية. فحينئذ نقول هذا الحديث نجيب عنه الموجود. الوجه الأول أن نقول لا تعارض بين عامل وخاص، فالأصل في الضمانات المثلية إلا إذا تعذر، إلا في مسألة عتق العبد فيضمن بالقيمة، فيصبح الحديث خاص في مسألة العتق والضمان الأصل فيه عام وهو أنه يضمن بالمثل. هذا الوجه الأول، بحيث تجعل الأصل عاما وتجعل الحديث خاصا ولا تعارض بين عامل وخاص. ثانيا أن تقول إن الأصل الذي يقتضي الضمان بالمثلية فيما يمكن فيه المثلية، وأن يأتي بمثل ما أتلف. والحديث الذي معنا متعلق بالعتق لا يمكن فيه الضمان بالمثل فانتقل إلى التقدير والقيمة، وهذا من أقوى الوجوه وهو الوجه الثاني الذي يجاب به عن هذا الحديث. وإلا فقيمته يوم تعذره. قال رحمه الله وإلا يعني وإن لم يتمكن من وجود المثل لزمه أن يضمن حق أخيه المسلم بالقيمة. إذن عندنا الضمان القاعدة فيه المثلية إن كان له مثل، فإذا لم يكن له مثل أو كان له مثل ولكن تعذر وجوده فحينئذ نقول له اضمن بقيمته. فالضمان يكون أولا بالمثلية، فإن تعذرت المثلية انتقلنا إلى القيمة. القيمة أن نقدر هذا الشيء الذي أتلفه الغاصب أو أتلفه الإنسان، كشخص مثلا أتلف السيارة لغيره، سواء كان متعمدا أو مخطئا، وجئنا نطالبه بضمان ما جنت في يداه من الإتلاف، فقلنا له ائت بسيارة مثل هذه السيارة، فبحثنا ولم نجد. فحينئذ نقول تقوم هذه السيارة التي أتلفت وننظر كم قيمتها، ويطالب بدفع القيمة للمالكها. فلو أتلف السيارة وتعذر وجود مثلها أو لم يكن لها مثل، فحينئذ نسأل أهل الخبرة كم قيمة هذه السيارة، قالوا قيمتها ومتعذر وجود مثلها 10,000. نقول يجب عليك الضمان بالقيمة لتعذر المثل ودفع 10,000 ريال من مالكها. ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وما تلف أو تغيب من منصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذره. غرم مثله إذن، تنوين هنا تنوين عوض، التنوين طبعا يكون تنوين عوض، وهو عوض عن حرف عوض عن جملة. وما تلف أو تغيب من منصوب مثلي أو تعذر فقيمته إذا، فقيمته إذا أو فقيمته إذا تعذر، أي في الحين الذي تعذر، لأن هنا عوض عن جملة، كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ التنوين هنا أي يوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها ويقول الإنسان ما لها تحدث أخبارها. فهنا تنوين عوض عن جملة، فقوله فقيمته إذا أي إذا تعذر، أي في الحين الذي تعذر. وهذه مسألة خلافية، فائدة التنبيه على أن القيمة تكون حين التعذر أنه ربما أتلف سيارة في شهر محرم، وكانت قيمة السيارة في شهر محرم 10,000 ريال، ثم بحثنا وكان السيارة مثل، فجعلنا نبحث عن مثل هذه السيارة وأخذنا أسبوع، فنزلت قيمتها إلى مثلا 7,000 ريال وتعذر وجودها. فالقيمة يوم التعذر 7,000، والقيمة يوم التلف 10,000، ولربما تكون القيمة يوم الشراء 20,000. فحين العبرة بوقت التلف، فقيمته إذن. بعض الشراح يفهم من كلام قيمته إذن أن يجب حينئذ أن يضمن القيمة، وليس المراد يوم التلف يوم التعذر، فيصبح أن هذا القول يكون الضمان يوم التلف وليس يوم التعذر. فقيمته إذن إشارة إلى الاستحقاق، فقيمته إذن أي تلزمه القيمة بسبب عدم وجود المثل. وفي الحقيقة كلا القولين له وجوه، كان الثاني أظهر معنى. ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، ويضمن غير المثلي بقيمته. غير المثلي كانوا في القديم يصنعون أشياء لا يمكن أن تصنع مثلها من كل وجه. مثلا العوامل في القديم، في زماننا يمكن، لكن في القديم إذا صنع مثلا إناء، فأنتم تعلمون أن الحداد ربما وسع في الإناء وربما ضيق، وليس هناك مثل زماننا الآن تصب الآنية بطريقة نظامية تعرف فيها أطوالها وتعرف فيها نقاطاتها بشكل دقيق، يمكن أن يوجد فيه مثل. لكن في القديم يمثلون بالأواني لأن الغالب عدم انضباطه، فما كان من المقصوبات لا مثلية له فحينئذ يجب ضمانه بالقيمة. لكن السؤال، لو أن شخصا أتلف مرصوبا لا مثلية له من غير المثليات، وقلنا له يجب عليك أن تدفع القيمة، فرضي صاحب المرصوب وقال أنا أرضى بالقيمة ما دام أنه ليس له مثل، ثم قال أنا اشتريته 10,000. ونظرنا في الشيء المرصوب وجدنا أن صاحبه استخدمه سنتين في السيارة، فأصبحت قيمتها 8,000. فهل العبرة بقيمتها يوم اشتراها أم العبرة بقيمتها يوم أتلفها يوم التلف، أم العبرة بقيمتها يوم اغتصبها؟ وفائدة ذلك أن تكون قيمتها من الشراء غالية وقيمتها يوم الاغتصاب دونها في الغلاء وقيمتها يوم التلف أقل القيمة فتكون القيمة بالشراء 20,000 اشترى السيارة 20,000 فاغتصبها منه في شهر محرم وقيمتها على النصف 10,000 ثم جلست مغصوبة 3 أشهر أو 5 أشهر أو نصف سنة فأصبحت قيمتها 5,000 فأتلفها وقيمتها 5,000 فإذا نظرنا إلى قيمة الشراء نجدها 20,000 إذا نظرنا إلى قيمتها يوم غصبت وأخذت وجدناها 10,000 وإذا نظرنا إليها في قيمتها يوم أطلفت وجدناها 5,000 فهل يدفع 20,000 أو 10,000 أو 5,000 اختلف العلماء في هذه المسألة ومن أقوى الأقوال في هذه المسألة قولان القول الأول يقول قيمتها يوم اغتصب والقول الثاني يقول قيمتها يوم أتلف وهناك طبعا قول ثالث يقول ننظر أغلى القيمتين لأن ربما كانت يوم التلف أغلى منها يوم الغصب وهذا يقع في الأشياء ربما قد تكون قديمة فلما أتلفت أصبحت قيمتها أكثر أو ارتفع سوقها الأشياء التي لها قيمة المجوهرات لها يرتفع سوقها فلما أتلفها اليوم الذي أتلفها فيه إن شاء الله أن قيمتها غالية أو مثلا اغتصب بيتا فهدم البيت وأتلفه البيت قيمته يوم اغتصب مثلا بناءه يساوي ويعادل 100,000 ولما أتلفها غليت قيمة الموارد البنائية فأصبحت قيمة بنائه 500,000 فبعض العلماء يقول ما دام أنه اغتصب اليوم الذي اغتصب فيه الشيء فإنه قد دخلت في ذمته وأصبح في ذمته ضمان ذلك الشيء فنحن نوجد عليه ضمان القيمة بيوم الغصب ومنهم من قال لا هو أخذ البيت اللي هو العقار أو أخذ السيارة أخذ الدابة ولكنه كان ملزما بربها لأنها موجودة ولم يخاطب شرعا بالضمان إلا بالتلف لأن التلف هو الذي أوجب علينا أن نخاطبه بالضمان وإلا لو كانت ما هي ثالثة لردها فأصبحت ذمته مشغولة بالقيمة يوم التلف وهذا القول الشقيق من أفضل الأقوال أن ضمانها يكون لقيمتها يوم التلف وإن كان في الاختيار النظر إلى أغلى القيم لا شك أنه أقوى خاصة وأن فيه نوع من التعبير وهذا مقصود شرعا للغاصب فيغرم أعلى القيمة وهذا على خلاف الشرع من حيث الأصل براءة ذمته لكنه بالضمان من الاعتداء والغصب كان الأمر مختلفا الخلاصة أننا نطالبه بالضمان بقيمتها القيمة العين الثالثة المقصودة يوم ثالثة ولا ينظر إلى قيمتها يوم الشرية ولا ينظر إلى قيمتها يوم اغتصبت ويظهر بضمانها يوم ثالثة لأنه كان مغتصبا للعين مخاطبا بردها ولم يخاطب بالقيمة إلا لما أتلف فأصبحت ذمته مشغولة بالقيمة في يوم التلف وليس قبله فلذلك نقول يجب عليك دفع قيمتها يوم التلف وإن تخمر عقير فالمثل فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عقيرا قال رحمه الله وإن تخمر عقير فالمثل وإن اغتصب عصيرا فبقي العصير عنده حتى صار خمرا فحينئذ يتعذر رد المثل وهذا الحقيقة المثال فيه نوع من دقة العلماء رحمه الله يعطوك القاعدة وهو أنه يجب عليك أن تحكم بضمان المغصوب بمثل وإن تعذر المثل تنتقل إلى القيمة يرد السؤال هل هناك صور يمكن أن توجد فيها العين المقصوبة ولا يطالب بردها ويجب عليه ضمان مثلها قال نعم إن أخذ العصير واغتصبه عصيرا وتحول هذا العصير إلى خمر كعصير التفاح لأن العصير إذا مثلها مدة يتخمر فأخذ عصير تفاح أو عنب جلس عنده يوم أو يومين فتخمر فحينئذ لا يتردد لأنه وجب إتلافه وجب كما حدث في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن يريق الخمر وأن يكسر الدنان وهو وعاء الخمر، فدل هذا على أنه يجب إتلاف الخمر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المنزادتين أن الرجل لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم المنزادتين حرم عليه بيعهما، فتح المنزادتين وسكبهما عن الأرض. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما نزل تحريم الخمر جرت بها سكك المدينة، أي أنها أريقت وأتلفت. فالأصل أن الخمر تكلف، فلو أنه اتصب عصيرا ثم يتحول هذا العصير إلى خمر نقول يد الغاصب يد الضمان، وقد فصلنا هذه المسألة، فيجب عليه أن يتلف هذا الخمر وأن يرد لصاحب العصير مثله، وذلك لأن العصير يكون مثليا فيجب عليه الضمان. فإن تحول هذا الخمر إلى خمر، لأن العصير يتحول خمر والخمر يتحول إلى خمر، وإذا تحول إلى خمر يتحول بطريقتين. الطريقة الأولى أن يتحول بنفسه، فتنهرة أهل العلم أن الخل إذا تحول بنفسه صار حلالا طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الحديث الصحيح نعم الإدام الخمر، والخل لا يمكن أن يصير خلا إلا بعد أن يكون خمرا، وهذا المراد به إذا تخلل بنفسه. والدليل على أنه إذا تخلل بنفسه حديث أبي طلحة رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر الأيتام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يريق الخمر، فلو كانت الخمر يجوز تخليلها هذا مال يتيم، فلما أمكن أن تحول إلى خل لم يكن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، ولكن أمره بإراقتها، فدل على أنه لا يجوز لمالك الخمر أن يخللها بنفسه، ولكن إن تخللت بنفسها فإنه يجوز وتكون طاهرة حينئذ. فلو أنه اغتصب عصيرا كعصير تفاح، فبقي العصير عنده مدة من الزمان تحول فيها إلى خمر وهو لا يعلم، ثم تحول بعد الخمر خلا، فإذا صار خلا فالعين ينكر ردها إلى صاحبها، فنقول له رد هذا الخل إلى صاحبه، لأن الخل فرع عن العصير والفرق تابع لأصله، فالمال مال المغصوب منه، فيجب عليك رد الخل، ثم ننظر هل اختلفت قيمة الخل والعصير. فلا تخلو من ثلاث صور: الصورة الأولى أن تتفق القيمتين القيمتان، كأن تكون قيمة العصير 100 ريال أخذ منه كمية من العصير فتخمرت ثم تخللت وقيمتها خلا ب100 ريال، فحينئذ لا إشكال يرده خلا ولا إشكال. الحالة الثانية أن تكون القيمة ناقصة بعد أن صار خلا. الحالة الثالثة أن تكون القيمة أغلى إذا صار خلا. فإذا تخلل وصارت قيمته أقل قلنا له رد الخل وادفع الفرقة، وقد بينا دليل هذه المسألة وأقوال العلماء فيها في مسألة تغير المقصود، وقررنا أن من اغتصب شيئا وأمسك ذلك الشيء حتى نقصت قيمته بغير سعر السوق فإنه يجب عليه الضمان، واستثنينا مسألة السوق ويكاد يكون إجماع عليها إلا ما كان عن أبي ثور إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي رحمه الله الذي قال تضمن قيمة السوق. أما إذا كان الأمر بالعكس لأن تكون قيمة الخل أغلى، كان اغتصب خل عصيرا قيمته 100 فأصبح بعد الخل قيمته 200 أصبحت القيمة 200، فحينئذ نرد الخل ولا ضمان عنه، نرد الخل ولا ضمان عنه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. يقول المصنف رحمه الله: وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب هذا الموضع والمسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في بداية هذا الفصل تتعلق بالتصرفات في العقود من بيع وهبة ووقف وغير ذلك. فبعد أن بيّن لنا تصرفات الغاصب الفعلية شرع في تصرفاته القولية، ببيع المغصوب شخص اغتصب أرضا ثم باعها، اغتصب سيارة ثم وهبها يرد السؤال عرفنا ما حكم التصرفات الغاصبة الفعلية بخلط المقصود وتغيير المقصود، فما هي أحكام التصرفات الغاصبة الفعلية والحكمية؟ الحكمية طبعا الحكم على الشيء من حيث الصحة والفساد. التصرفات الغاصبة الحكمية المعنوية باطلة، هذا أصل، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. وقد حرم الله عز وجل أموال المسلمين وجعل حرمة المال كحرمة الدم، وإذا كان المال محرما على الإنسان فتصرف فيه بدون ملكية وبدون إذن وبدون ولاية فتصرفه باطل، لأن المال ليس ملكا له. فلو أن شخصا جاء واغتصب سيارة تكتم بائعها، فنحكم على البيع الثاني بالبطلان. ولو أخذ سيارتك ووهبها إلى شخص، فإننا نحكم على هذه الهبة بأنها باطلة، ويجب رد السيارة إلى مالكها. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. نعم. والقول في الباطل لا تترتب عليه الأحكام الشرعية، بحيث لا تحكم بصحة البيع ولا بصحة الهبة ولا تحكم بالآثار المترتبة عليه. وأشد ما تكون تصرفات مثل لو أنه أخذ جارية كما في القديم، اغتصب جارية ثم وطئها، فإن هذا الوقت يعتبر وقت الزنا بالنسبة له هو، وبالنسبة للجارية إذا أكلهت على ذلك الزنا على جناهه وعلى استمتاعه كان حكمها حكم الإكراه عن الزنا، وسيأتي إن شاء الله بباب الحدود. فإذا وطئها وهو غاصب لها فإنه لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها، فهذا التصرف بالوضع نعتبره زنا. فإذا كان متزوجا فإنه مرجم، حينئذ نعتبره معتبيا لحد الله عز وجل مرتكبا للزنا، ولا نعتبره لأنه يعلم أن هذه الجارية لا تحل له. وعلى هذا فإذا وطئها فإنه يكون حكمه حكم الزنا ولا إشكال في ذلك. لكن لو تصرف بالبيع، تصرف بالهبة، فيكون الضمان للعين، يجب عليه رد العين. وأما بالنسبة لما يترتب على الآثار المترتبة على هذا البيع وعلى الهبة، فإنه لا تترتب آثار شرعية، فكل ما بني على هذا البيع فهو باطل. فلو باع سيارة لإنسان ب10,000 والسيارة مغصوبة، ثم قام الثاني ببيعها لشخص آخر وبيعت إلى ثالث أو رابع، فجميع البيوع باطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل. والقاعدة أن الفرع آخذ حكم أصله، فالبيع الثاني فرض عن البيع الأول، لأن البائع في البيع الثاني باع بملكية يدعيها من البيع الأول ويبنيها على البيع الأول. فإذا أسقط البيع الأول أسقط ما بعده من البيوعات. ثم لو أن الأخير الذي اشترى وهب السيارة أو تصدق بها، حكمنا ببطلان البيع والهبة والصدقة، لأن جميع المنظر على باطل يحكم ببطلانه، ويجب رد هذه السيارة إلى صاحبها وضمانها. والقول في قيمة الثالث أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عنه. والقول في قيمة الثالث، يقول رحمه الله: والقول في قيمة الثالث، إذا كان الغاصب يجب عليه أن يدفع القيمة، يبقى السؤال إذا اختلف الغاصب والمالك. نحن علمنا أنه إذا أتلف الغاصب شيئا ألزمناه بالقيمة، وأن هذه القيمة تقدر بيوم التلف، وبينا أن سبب ذلك أن ذمته تشغل بضمان القيمة يوم التلف. إذا ثبت هذا، ما الحكم لو اختلف الغاصب مع صاحب العين؟ فقال صاحب العين: قيمتها 100,000، وقال الغاصب: بل قيمتها 90,000. فهل نصدق المالك ونقول للغاصب ادفع 100,000، أو نصدق الغاصب ونقول له ادفع 90,000؟ الجواب أن القول قول الغاصب إلا إذا قامت البينة على صدق المقصود منه المالك. وهذا مبني على أن إذا كان اختلف الإثنان في القيمة فقال الغاصب قيمتها 90,000 وقال المالح قيمتها 100,000 تجزم بأن 90,000 هي القيمة. اليقين أن 90,000 قيمة لأنه لما قال الغاصب 90 وقال المالح 100 فاتفقوا على أنها بلغت 90 واختلفوا في 10,000 الزائدة التي هي ما بين 100 و90. فهل مصدق المالك أو الغاصب؟ فتقول 90 لا إشكال أنها ثابتة. يبقى السؤال عن 10,000 يدعيها المالك على الغاصب، وكل من ادعى شيء فالقول بخلافه. من ادعى شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم لا يعطى الناس بدعواهم، لادعى الناس دماء أقوامهم وأموالهم ولكن اليمين على من أنكر. فبين عليه الصلاة والسلام أن المدعي للزائد يطالب بالبينة، وعلى هذا نقول يجب على مالك السيارة أن يثبت بشهادة الشهود أو شهادة أهل الخبرة أن السيارة يوم التلف تستحق 100,000، وإلا أخذ التسعير وحلف إذا أنكر الغاصب يحلف اليمين. فهذا معنى قوله فالقول قوله أي مع يمينه. وعلى هذا يقوم الإسلام عند القاضي فيقول القاضي للغاصب كم قيمته؟ يقول قيمته 90. يقول للمالك كم قيمته؟ يقول 100. فيسأل صاحب المالك صاحب العين المقصودة ألك بينة؟ قال ما عندي بينة. يقول له ليس لك إلا يمينة. فيحلف الغاصب يقول والله إن قيمتها يوم التلف هو 90,000. فإذا حلف حلف برئة وإذا ردت اليمين كما هو معلوم في القضاء. أو قدره، أو قدره إذا اختلف في القيمة من حيث يعني مثلا قلنا 100,000 و90,000 نعتبر القيمة 190,000 حتى يثبت الزائد وهو 10,000. قدر المغصوب الثالث لو أنه قال يعني القدر يرجع للعدل، فإذا كان المغصوب الثالث 3 ادعى الغاصب أنه 3 سيارات، قال المالك بال4 سيارات، فاختلف في قدر المغصوب هل هو 3 سيارات أو 4 سيارات. نقول القول قول الغاصب لأنه لما قالوا 4 الغاصب يقول 3 سيارات والمالك يقول 4 سيارات، فكلهم متفقون على كم؟ على 3. والشك في الرابع، والقاعدة أن الغارمة مدعى عليه، أن الغارمة مدعى عليه. هذا عند بعض العلماء أن كل من يغرم يعني عليه الغر يعتبر مدعى عليه فيكون القول قوله. فالغاصب الآن غارم، إذا قلنا أنه يقول لهم بل 4 سيارات، قال أتلفت 4 كتب، قال 3 كتب، أتلفت 3 أقلام، قال بل أتلفت 2 قلمين. فاختلف في قدر المغصوب هل هو عدده من 3 4، حينئذ القول قوله الغاصب حتى يقيم المالك بينة وشهودا على العدد الذي ادعاه فيكون القول قوله. أو صفته، أو صفته. قال له إن السيارة التي خلفت من النوع الممتاز، قال لا بل من النوع الرديء أو النوع الأخر. السيارات مثلا فيها نوع من أغلى الأنواع الذي هو أجود أنواعنا وفيه مثلا 4، فقال له إن الذي اغتصبته النوع الممتاز. طبعا هذا مالك لأنه هذا أحظ له وأكثر قيمة. قال الغاصب أبدا بل كانت السيارة من النوع الرديء. قال له اغتصبت سيارة مخيفة، قال لا بل اغتصبت سيارة غير مخيفة. قال اغتصبت مثلا سيارة تماثيل، قال لا بل عادي. هذه الأوصاف الموجودة والتي تختلف من زمان إلى زمان ينظر فيها إلى القدر المشترك بين الطرفين، ونقول اليقين أنها سيارة عادية وأن الأوصاف عادية حتى يثبت أنها من الأوصاف الممتازة. قال أتلفت ساعة من النوع الممتاز وهو نوع كذا وكذا، قال لا بل أتلفتها من نوع كذا وكذا وهو نوع 4 أو أقل. فنقول حينئذ القول قول الغاصب حتى يثبت المالك أنها من النوع الممتاز أو الجيد، وهكذا في بقية الأمثلة. فالقول قوله، القاعدة هي هي، والمسألة هي هي. نقول القول قول الغاصب لأنه غاري، هذا وجه عند بعض العلماء، والغاري مدعن عليه، ولأنهم اتفقا على الربيع وليس عندنا يقين على الجيد، ولأن الأصل من حيث هو براءة للنبي حتى يدل على شغلها، فلما أثبت أن المقصود على هذه الصغة التي ذكرها من الربيع قد أثبت المقصود المستحق صفة يكون على مثلها وادعى ذلك ما هو زائد، فيكون حينئذ مطالبا بالبينة والدليل. كل هذه الوجوه مخرج عليها هذا القول الذي اختاره المصنف وجماعة من أهل العلم رحمهم. وفي رفه وعدم عيبه قول ربه، وهنا المسألة على العكس. الآن إذا اختلفوا في القيمة والقدر والصفة فالقول قول الغاصب لأنه سيدفع ويتحمل المسؤولين، لكن لو اختلف الغاصب والمالك في الرد، والمراد بالرد رد المقصود شخص اغتصب من شخص سيارة وذهب واشتكاه إلى القاضي وقال إن فلانا اعتدى على سيارتي واغتصبها، وأطالب القاضي بمطالبته بإحضار سيارته. جاء الغاصب وقال نعم اغتصبت منه السيارة ولكن رددتها له، حينئذ معناه أن الغاصب معترف بأنه اغتصب، اعترف واليقين أنه اغتصب، ونشك هل رد أو لم يرد، والأصل أنه رد ولا ما رد، أصل ما رد، لأن نحن متأكدون ومستيقنون أنه حصل الأصل، وشككنا هل الغصب انتهى أو لم ينتهي، فلابد أن تكون هناك بينة ودليل على أن الغصب انتهى، إما أن يقر المالك ويقول رد علي حقي، أو يقوم الشهود على أنه أحضر له سيارته التي ادعى أنها وصلت. مثال الإقرار أن يقول ما رد السيارة ثم يتذكر ويقول نعم ردها، فهذا إقرار وتنقطع به الخصومة. مثال البينة والشهود قال اغتصب سيارتي في شهر محرم ولم يردها إلى اليوم، فقال الغاصب بل رددتها وعندي شاهدان يشهدان على أني رددتها يوم الخميس الماضي وخصومة يوم السبت، فجاء الشاهدان وشهدا أن زيدا الغاصب جاء بالسيارة إلى عمرو المقصود منه وسلمه السيارة وأعطاه مفاتيحه ورأوا ذلك وطلعوا عليه وشهدوا إلى القاضي، فنتحقق أن الغصب قد ذهب، ونقول له إنك قد أثبت غصبا وثبت بالبينة انتقاله وارتفاعه ورد المقصود إليه، فانقطعنا في الدعية يكون القول قول الغاصب. في هذه الحالة في القول يكون قول المقصود منه وهو المالك حتى يثبت الغاصب البينة والدليل كما مثلنا. إذن في حال الرد، الرد خلاف الأصل، فنحن مستيقنون والأصل عندنا أنه متصل، ومعنى ذلك أننا لا ننتقل من هذا اليقين إلا بيقين مثله، ونقول له أنت تعترف أنك وصلت، وليس هناك دليل يدل على نقيض هذا الذي اعترفت به، وهو بس من ردك للعين يجب عليك الضمان، ولا يصدق الغاصب أنه رد العين. والقول في رده وعدم عيبه، وعدم عيبه إذا كان الغاصب والمالك اختلف، اتفق الاثنان على أنه بتصب سيارة، فقال المالك إنها أي السيارة لم تكن معيبة، سيارة نظيفة ما فيها أي عيب، قال بل اغتصبت منه سيارة مصدومة أو سيارة فيها تلف في أجهزتها أو في أي شيء منها، إذن الخلاف هل فيها عيب ولا ما فيها عيب، فحينئذ الكل متفق على وجود الغصب، والكل معترف والغصب لا إشكال عندنا من كونه موجودا، ولا إشكال أن السيارة مغصوبة، لكن الإشكال هل هي كاملة لا عيب فيها أو هي ناقصة، فالقول قول المالك، لأن الأصل في العين أن لا تكون معيبة، هل الأصل العيب أو عدم العيب؟ العيب هو نقص، والأصل بالأشياء أن تكون كاملة حتى يدل الدليل على نقصها، فأنت إذا اعترفت نقول للغاصب أنت اعترفت أنك اغتصبت سيارة، فنحن نقول الأصل أنها سيارة نظيفة، والأصل أنها سيارة لا عيب فيها حتى تثبت بالشهود أنها كانت معيبة، أو يضطر ويعترف مالكها أنه كان بها عيب، اغتصب منه عمارة ولما جاء ردها إذا بالعمارة فيها شيء ثالث في مثلا الكهرباء الموجودة فيها أو في تسليك الماء أو في بنائها حدث عطل أو انهدم بعض الباب، فقال الغاصب أنا أخذت العمارة بهذه الصفة، أخذتها على هذه الصفة نعيدة ناقصة. وقال المالك أبدا، بل كانت عمارتي تامة كاملة. فحينئذ من المصدق؟ المصدق المالك، المصدق الغاصب مصدق المالك، لأن الأصل في العمارة أنها كاملة ونظيفة وسالمة من العيب حتى يدل الدليل عليه. نعم نعم نعم. الحقيقة الفرق واضح بين الأمرين، هناك في القيمة والصفة وقدر المقصود يكون الغاصب مدعا عليه، ولكن هنا لما أخذ عينه عندنا أصول في الأعيان، العين الشيء في الأصل تكون كاملة، بيوت الناس أعطيانها كاملة لا عيب فيها، السيارات لا أخذ السيارات ودوارهم الأصل أنها غير معينة حتى يدل الذي على نقصها وتعيبها، فنقول له أقم البينة على صدق ما ذكر وأنها كانت معينة، وإلا أجزمت بدفع قيمتها كاملة أو زمان ذلك. وإن جهل ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. قال رحمه الله وإن جهل أي الغاصب رب العين المغصوبة. مثال ذلك شخص اغتصب سيارة ثم لم يدري من هو صاحبه الذي اغتصبها منه، مثل شخص جاء بقوة ووجد رجلا راشدا في السيارة فهدده بالسلاح وأخذ السيارة منه ثم لا يعرف من هو حتى يرد السيارة إليه. هذا كم مثال في القديم يقع في الدواب ويقع في الجور راضين عن القوم بغطس فيها كما هو منها الجمهور. فلو اغتصب عقارا أو منقولا وجهل من هو مالكه حينئذ يغتصب الرب. وهذه المسألة رتبها المصنف رحمه الله بعد المسائل المتقدمة، والترتيب منطقي وصحيح، لأن أول ما تتحدث عن رد العين المغصوبة كاملة إذا كانت موجودة، إذا كانت غير موجودة ولها مثل رد مثلها، إذا كانت لا غير موجودة ولا مثل لها رد قيمتها. بعد أن انتهى من هذا كله يرد في القيمة مسألة هل هي كاملة ولا ناقصة، لأن القيمة تتأثر بالكمال والنقص، فأدخل مسألة الخلاف في تعيب المقصود بنقصه وقيمته ورده وتعيب إلى آخره. بعد ما فرغ من هذا شرع رحمه الله في مسألة إذا جهل المالك، كل المسائل المتقدمة إذا وجد المالك للمقصود فحينئذ يتفاهم معه وكل يأخذ حقه، لكن لو لم يعلم صاحب الشيء المقصود فمن حكم؟ هل هذه الأحكام المتقدمة تسقط؟ لأن قلنا ضمان، ضمان النفل وضمان ضمان العين وضمان النفل وضمان القيمة. فإذا كان مالك السيارة لا يعرفه أو كان يعرفه ثم غاب عنه ولم يدري أين ذهب ولا يعرف، يعني هل هو حي أو ميت ولا يعرف رابطه، إن كان ميتا فحينئذ يرد السؤال ماذا يفعل؟ والجواب أنه في هذه الحالة قال بعض العلماء يضمن إذا وجد مالكها ويكون كاللقطة يستحقها ويأخذها له حتى يجد صاحبها. وقال بعض العلماء بل يتصدق بها أي المقصود على نية صاحبها. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقتص للعباد بعضهم من بعض، ويكون القصاص في المظالم إذا كانت حقوقا مالية ونحن ذلك يكون القصاص بالحسنات، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المخلص؟ قال يا رسول الله المخلص فينا من لا دينار له ولا درهم. فقال عليه الصلاة والسلام إنما المخلص الذي يأتي يوم القيامة فقد شتم هذا وأكل مال هذا فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، يؤخذ من حسناته، لاحظ بقوله وأكل مال هذا فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته. المظلمة عامة فشملت مظالم الغصوبات وغيرها، يؤخذ من حسنات الغاصب على قدر مظلمته. فإذا تصدق بالمغصوب حينئذ كانت حسنات على قدر المقصود، فإذا وافى الله يوم القيامة أخذت حسنات المقصود وأعطيت لصاحبه فبرئ الذمة. فهذا المذهب الحقيقة هو أعدل المذاهب وأولاها إن شاء الله بالصواب، أن يتصدق به على نية صاحبه إضاءا للنبي. فلو أنه تصدق وبعد سنة أو ثلاث سنوات ظهر صاحبه، فحينئذ تكون الصدقة مبنية على ظن الموت وجهالة الحال، يعني بحيث تعذر وصول الحق إلى صاحبه. فلما ظن تعذر ذلك وبان خطأ الظن سقط ذلك ووجب عليه الضمان، لأن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فهو ظن أنه لن يستطيع أن يجد صاحبه، فلما ظن ذلك وتبين خطأ هذا الظن وجب عليه ضمان العين المقصودة، وحينئذ تكون له الحسنات ولا تكون للمالك الحقيقي. كأن التصدق يعني فقط لدفع المظلمة، فإذا أمكن أن يأخذ حقه في الدنيا فإنه لا يصار إلى مظلمة الآخرة. ومن أسلف مغترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أسلف شيئا ونحوه ضمنه، قال رحمه الله: ومن أسلف مغترما. في حكم المسألة الماضية السرقة أعاذنا الله وإياكم منها، إذا سرق مالا لإنسان وتعذر عليه أن يعرف صاحب المال يتصدق به على نية صاحبه، ولا يدخل في هذه المسألة إذا توفي الشخص، قد يسرق مثلا 10,000 ويموت صاحب البقالة التي سرق منها ثم يعلم ورثته ويتصدق، لا يصح أن يتصدق لأن المال ينتقل إلى الورثة، وحينئذ يجب عليه أن يدفع إلى ورثة المسروق منه. فالغصب والسرقة يتصدق فيهما بشيء مقصود وبشيء مسروق إذا تعذر وجود صاحبه، فإذا وجده بعد ذلك وجد ورثته ظن لهم على الأصل الذي قررناه في الزمان. قال رحمه الله تعالى: ومن هذه المسائل تتعلق بمسائل الجنايات، بمسائل الضمان في التلف بالسببية وبالمباشرة وبالإفراط. فلما كان المصنف رحمه الله قد بين ضمان المقصودات شرع الآن في ضمان الأشياء التي يملكها الإنسان وتتسبب في الضرر، كأن يأخذ الإنسان دابة وهذه الدابة تفسد مال الغير أو تقتل شخصا أو يأتي ويحفر بئر فيسقط فيه الإنسان أو يبني جدار فيسقط الجدار على شخص ويقتله، هذه كلها مسائل تابعة للضمان ويلحقها العلماء بمسائل الغصب وفيها تفصيلات وفروع ومناقشات لبعض المسائل، سنرجع الحديث عنها إن شاء الله إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكل علي فهم ضمان القيمة يوم التلف ولم نقل مع ضمان أرض النقل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فضمان أرش النقص هذا متعلق بمسألة رد عين المقصود مع النقص، وضمان القيمة متعلق بمسألة تعذر رد العين، ففي فرق بين المسألتين. تضمن أرش النقص إذا ردت، يضمن الغاصب أرش النقص إذا رد العين وقيمتها ناقصة بغير سعر السوق بسبب تغير أو بسبب جناية من الغاصب. لكن المثل التي معنا هي ضمان القيمة إذا أتلف المقصود كلية، ففي فرق بين المسألتين. مثلا هناك تبقى العين، موجود العين لكنها نقصت بسبب الغاصب، بتصرف من الغاصب وجناية منه فيضمن أرش النقص، لكن هنا تكون العين غير موجودة وغير موجود مثلها فيجب ضمانها بقيمتها، فهناك فرق بين المسألتين كما لا يخبر الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول: هل يجوز الإفطار في يوم قيام القضاء؟ وإن لم يكن فماذا يترتب عليه؟ في العلماء رحمه الله في هذه المسألة في قولان مشهوران. من أهل العلم من قال: لا يجوز للمسلم أن يفطر في قضاء رمضان، وذلك لأنه فرض عليه بقوله تعالى: فعدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فيجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى، فهي فرع عن أصل واجب، والقاعدة أن الفرع يأخذ حكم أصله، فلا يجوز له أن يفطر على هذا الوجه. وإذا أفطر متعمدا كان كمن تعمد الفطر في رمضان، فيفطر فيه بين وجود العذر وعدم وجود العذر. حتى قال بعض الفقهاء من المالكية: من أفطر في القضاء متعمدا كان كمن أفطر في رمضان متعمدا يلزم بالقضاء والكفارة. ولذلك جعلوا هذا القضاء منزل منزلة أداء، حتى قالوا لو جامع في القضاء وجبت عليه الكفارة، لأن الله قال فعدة من أيام أخرى، ولأن القاعدة تقول القضاء يحكي الأداء والبدل يأخذ الحكم من بدله، فيجب عليه الضمان من هذا الوجه. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز له أن يفطر، وهذا مذهب من مرجوح ضعيف، والصحيح أنه لا يجوز له في القضاء أن يفطر إلا من وجود عذر، والله تعالى أعلم. وذلك قوة الأدلة التي ذكروها من ظاهر الكتاب في قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، أي يلزم أن يصومها. فإذا ثبت أنها منزلة منزلة رمضان فحينئذ يكون حكمها حكم رمضان من عدم وجود جواز الفطر فيها. أما الدليل الثاني فدليل المفهوم، هنا دليل منطوق هناك دليل مفهوم، ودليل المفهوم مستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. مفهوم الصفة بقوله المتطوع يدل على أن غير المتطوع ليس بأمير نفسه، فلما قال المتطوع أمير نفسه يعني من حقك إذا كنت في صيام تطوع أن تفطر إذا شئت ولو لم يوجد عذر، وهذا بظاهر المنطوق. مفهومه أن غير المتطوع ليس بأمير نفسه، لأن المفهوم عكس المنطوق كما هو معلوم، وبناء على ذلك اجتمع الدلالة المنطوق المفهوم على عدم جواز فطره في قضاء رمضان إلا إذا وجد العذر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا الثالث يقول: هل يأخذ في يوم القضاء حكم اليوم في رمضان من حيث وجود كفارة الجنان؟ في مسألة خلافية حقيقة راجعة إلى السبب والتقسيم مثل أصول معروف. الحديث في المجامع النهار قال: جاء رجل يضرب صدره وينتف شعره يقول: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. هذه ثمانية أوصاف الرجل. جاء رجل يضرب صدره وينتف شعره يقول: هلكت وأهلكت، جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فإذا جينا هذا طبعا أوصاف الموجود. جاء رجل ما له تأثير، الرجل المرأة في الحكم هذا سواء، تسقط هذا الرجل تقول غير معرفة. يضرب صدره وينتف شعره يعني متفجع، هل الذي يتفجع مناسب أن يعاقب أو يخفف عنه؟ يخفف عنه، إذا ما في مناسبة بين العقوبة وبين قوله يضرب صدره وينتف شعره، ما في مناسبة، فتسقط قوله يضرب صدره وينتف شعره. يقول: هلكت وأهلكت، هذا تفجع بالقول، من التفجع ليش؟ بالفعل، فكما سقط تفجع الفعل يسقط تفجع القول. جامعت هذا الجماع، فإذا قلت جامعت وصف مؤثر في وجوب الكفارة، لو استمنى لم تجب عليه الكفارة، لأن الاستمناء ليس بجماع. ولو فاخذ المرأة فأنزل لم يجب عليه، لأنه قال جامعت، فلا بد من وجود الجماع، فيجب عليه الكفارة إذا حصل الجماع. المالكية والحنفية قالوا: لا، جامعت من جهة الشهوة، كونه أفطر بالجماع فأفطر بالشهوة، فكل مفطر بالشهوة كالاستمناء أو باشر المرأة فأنزل أنزلت وجب عليهما أن ينكشر. فنظروا إلى المعنى قالوا لأن الحل حرمة رمضان، فإذا انتهت الحرمة بالفطر في موضع أمر بالصيام فيه يعني كأن الشهر حرق يعني جعل الحرمة للشهر، فيقولون جامعته لا ننظر إليها يعني بلفظها، ننظر إليها بمعناها أنه إذا جامع أفطر وإذا أفطر انتهت حرمة الشهر، فكل من أفطر منتهكا للحرمة حتى ولو أكل أو شرب عليه الكفارة. هذا وجه من يقول إن من أكل متعمدا لنهار مضاع عليه الكفارة، لأنه يرى هنا الوقت ليس بذاته يعني الجماع فقط، إنما الجماع في حكمه جامعت أهلي. طبعا الجمهور يقولون إذا جامع أهله الإجماع لأنه يجب عليه، لكن لو جامع العيال بالله فجامع غير أهله الظاهر يقول ليس عليه الكفارة، لأنه قال جامعت أهلي. والجمهور يقولون فيه إذا كان جامع أهل على الكفارة فمن باب أولى إلى الزنا، فمثله أولى أن يكفر. ولذلك هنا تدرك أن الشريعة دائما تريد المعنى، هنا تدرك أن الشريعة تريد المعنى، فقال جامعت أهلي في نهار رمضان. هنا ننظر في نهار رمضان، فإذا قيل في نهار رمضان نقول الحكم خاص برمضان لا ينتقل إلى غيره، ويكون القضاء لا يأخذ حكم الأداء. وإذا قلنا إن نهار رمضان سببه فرضية الصوم فيه، والله يقول فمن كان منكم على سفة عدة من أيام أخر صار رمضان إلى عدة من أيام أخر، يكون الجماع في عدة من أيام أخر كالجماع في نهار رمضان. ومن هنا يقوى قول من قال من جامع في القضاء عليه الكفارة. الله تعالى سابق الله عليه الشيخ. وهذا السائل يقول ما الفرق بين الغسل والسلام؟ بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من الولاة. أما بعد، فهناك فروق بين الغصب والسرقة، منها أن الغصب يكون بالقوة والقهر، والسرقة تكون بالخفية والخفاء. فالمقصود يؤخذ بالقوة والغلبة، والمسروق يؤخذ بالخلسة إلى درجة أن صاحبه لا يشعر أنه أخذ منه ذلك الشيء. فأثناء الأخذ إذا نظرت للغصب فيه علم، وإذا نظرت للسرقة فيها جهل، المالك يجهل. ثانيا أن الغصب لا يجد فيه من حيث حكم الشرع عقوبة محددة مقدرة، السرقة فيها العقوبة المحددة المقدرة إذا وجدت الشروط وفيها الشروط. ثالثا أن وصف الشيء بكونه مسروقا أو كونه مغصوبا مختلف، ففي الغصب يقع الوصف على كل قليل وكثير جليل وحقير. وممكن أن تقول اغتصبت مسواكا، وهو لا يصل يمكن دون النصاب انصاب السرقة، لكن في السرقة لا يمكن أن نقول سرق إلا إذا بلغ نصاب السرقة. فالسرقة لها حد ولها قدر، لا يمكن أن نظر الشخص لكونه سارقا إلا إذا كان بلغ مسروق هذا الحد. رابعا أن السرقة لا يوصف المال فيها بكونه مسروقا إلا إذا أخذ لشرب لمثل ذلك المسروق. فإذا كان المال في الصناديق مغلقة نقول حينئذ سرق المال، وكسر أو عالج مفاتيحها ففتحها نقول سرق. لكن الغصب سواء كان المال موضوعا في حل أو غير حل، ما دام أنه أخذ بالقوة فإنه يوصف بكونه مغصوبا. وهناك فروق أخرى، لكن هذه من أهم الفروق بين الغصب وبين السرقة. هناك طبعا مسألة ضمان المسروق، اختلف العلماء هل إذا سرق مالا هل يجب ضمانه أو لا، ولكنهم لم يختلفوا في ضمان المغصوب، كلهم اتفقوا على أن المغصوب يضمن، لكن المال المسروق هل يضمن ولا ما يضمن؟ في خلاف، بعض العلماء يقول أنه تقطع يد السارق ولا يضمن المال، وبعضهم يقول تقطع يده ويجب أن يرد المال إلى صاحبه. والله تعالى أعلم. أتابعكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، سائل يقول الفراغ والشباب من نعم الله عز وجل التي يحاسب عنها يوم القيامة، فما توجيهكم تجاه هذه النعمتين حتى يمكن استغلالها فيما يرضي الله عز وجل؟ إن الله تعالى إذا أحب عبد من عباده وأراده للخير والطاعة والبر بارك له في عمره وبارك له في ساعات ليله ونهاره وهيأ له الخير في صبحه ومسائه، فلا تكثر له العزيمة ولا يكلم ولا يسأل من طاعة الله سبحانه وتعالى، فيجب ويجتهد كلما قضى طاعة شمر عن ساعد الجد لطاعة غيرها، شاكرا لله حاملا للنعم قائما بحقوقه وفرائضه مجتنبا لحدوده ومحارمه، فالتمس مرضات الله في كل دقيقة وثانية وساعة وضره، لا يعرف إضاعة الأوقات ولا انتهاك المحرمات ولا له الساعات، استشعر أن كل دقيقة وثانية ربما قدمته إلى مال أو إلى جنة. البركة في الساعات والبركة في الأوقات رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمة بها من الشر. وكم من ساعة وقام العبد فيها طاعة الله تحجزته عن ماله وغضبه، وكم من ساعة انتهك العبد فيها حدود الله وزلت قدمه وساءت خاتمته. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالعمر، ومنها يعين على التفكر والتدبر واغتنام ساعات العمر أن ينظر الإنسان إلى من حرم هذه النعمة، فينظر إلى الذين سلكوا وأقبلوا على ما قدموا، فيتذكر أهل القبور وما هو فيه من الحشرات وتمر الساعات واللحظات لو أنها قبلت في الطاعات والمرات. وتصور الإنسان أنه في هذه الساعة وهي من الأسكات والبناء بين يدي الله جل وعلا مختبسا مرهونا في قبره، يتمنى أن تزاد في صحيفة عمله تسبيحة أو استغفارا أو تحميدا لله سبحانه وتعالى. إنها نعمة هذه البطلة وهذا الفراغ، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. ولا بد للمسلم أن يهيئ الأسباب لكي يبارك الله له في هذه العطلة. ومن أعظم الأسباب أن يكثر من الدعاء، فلا يصبح ولا ينسي إلا وقد ذكر ربه واطرح بين يدي الله بدعوة صادقة، فإنه لا معين ولا معينة على الخير إلا بالله سبحانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأول ما ينبغي اتباع. الأمر الثاني الأخذ الأسباب التي يبارك فيها بالأمر، فإن الله تعالى إذا أراد لعبده أن يبارك له في عمره هيئ له أسباب الخير، فليس هناك سبب بعد توحيد الله والإيمان بالله عز وجل يبارك بسببه في عمر الإنسان مثل بر الوالدين. فإن برهما والقيام عليهما ورعاية مصالحهما يبسط الله بها في رزق الإنسان وينشئ له في أثره ويزيد له الخير والبركة في عمره، فلن تجد دارا إلا وجدته موفقا، ما طرق باب من الخير إلا فتحه الله في وجهه، ولا سلك سبيلا من البر إلا يسره له الله عز وجل من شيء لا يحتسب أن يقدر الوالدين. فتمضي هذه العطلة وقد فاز العبد الموفق السعيد برضا والديه. وإياك ثم إياك وتوهين الشيطان، فإن بر الوالدين قد يكون بالجلوس عند الوالدين، وقد يكون بالقيام على مصالح الوالدين، وقد يكون برعاية الوالدين وعلاجهما ومساعدتهما في التداوي وشفائهما بإذن الله من الأمراض. فأي مصلحة وأي خير وأي نعمة تسقيها إلى الوالدين فإنها من بر الوالدين، ترضي الوالدين وترضي الله جل جلاله، فتحرص كل شخص على اغتنام العمر واغتنام هذه العطلة في رضا الوالدين، فهذا من أفضل ما أنفق فيه الأعمار. وقدر فيه ساعات الليل والنهار، فإن الله تعالى إذا علم من العبد حبه لوالده وحفظه على برهما بلغه أعلى المراتب. فكل يوم تحرص على أنك تفوز برضا أكبر من الرضا الذي كنت فيه من بر الوالدين، إن كان في مدينة غير مدينة سافرت إليهما ولزمت أقدامهما وأدخلت السرور عليهما ومتعتهما بالنظر إليك والجلوس معك والأنس بك وأدخلت السرور عليهما في قضاء الحوائج والمصالح والمناظرة ذاكرا وصية الله من فوق سبع سماوات وبالوالدين إحسانا. كذلك مما يبارك به بسببه في عمر الإنسان صلة الرحم، فتمر عليك هذه الأطلة تأخذ أبنائك وبناتك وأهلك وزوجك إلى زيارة الأعيان والعمات والأخوال والخالات، ينظر الله سبحانه وتعالى إليك وتضرب مرق قدميك خائفا من الله راضيا رحمة الله، تلتمس عفو الله في صلة الرحم. خرجت من بيتك مشفقا خائفا وجلا من هذه الرحم التي يقطع الله من قطعها، راضيا لرحمة الله لأنها الرحم التي يصل الله من وصلها. تأخذ أبنائك وبناتك، الناس اليوم من أحوج ما يكونون إلى الصلة الاجتماعية، وأكثر ما وقع من الدمار الموجود الآن والتردي الذي يعيشه الناس في النفسيات والهموم والكربات من أعظم أسبابه قطيعة الرحم. الرجل كان قبل 50 سنة أيام الشدة والناس في شدة لا يعلمها إلا الله، يسافر ويأكل كيلومترات من أجل أن يسلم على أخيه، من أجل أن يزور عمة أو يزور خانة في أيام شديدة عصيبة، وتجده لا يبالي ولكن يلتمس اسم مرضات الله، والله أعلم من الذي يرجع به إلى أهله إذا رجع من هذه الصلة. صلة الرحم من أعظم الأسباب التي يبارك فيها في الأعمار والأوقات، ومن أعظم الأسباب التي تنشرش فيها الصدور. خديجة رضي الله عنها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرغوبا مرهوبا قالت له: كلا والله لا يصديك الله إنك لتصل الرحم. الذي يصل الرحم ما يهديه الله، لم ترى عينك واصلا للرحم وهو في خير أبدا، بل إنه في رحمة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إني أنا الله خلقت الرحم، اشتققت الهشم من اسمي فأنا الرحمن وهي الرحم، من وصلها وصلته ومن قطعها بددته. سنة الرحم الإخوان الأخوات الأعمام الناس الأخت حينما تدخل عليها خاصة بعد موت الوالد والوالدة، من أحبب ما تكون إلى زيارة أخ يصلها ويمسح على رؤوس أبنائها ويلاطفها ويشعرها أمام زوجها أن لها مكانة. ما أحد يعلم مقدار هذه الأحاسيس والمشاعر، ما أحد يعلم مقدار هذه المناطفة وهذا الإحسان إلا الله وحده الذي وصفا بصلة الرحم من فوق سبع سماوات، ورتب عليه الخير ورتب على عكسها وضدها ضد ذلك الحرص على صلة الرحم، لأن الإنسان أيام الدراسة وأيام العلم مشغول، ولكن الآن لا يقدر. تصل الأخت تصل، وإذا وصلت تكون أكرم من وصل وتسعى إلى درجات الكمال ودرجات الكمام، إن وجدت الأخت لحاجة قضيت حاجتها، وإن وجدتها في كربة وأنت قادر بإذن الله نفست كربتها، وإن وجدتها في هم وغم ذكرتها الله جل جلاله الذي يزدد الهموم والغموم ويزيد الكربات، لا يمر عليك السرور حتى ولو كنت في شغل إلا ولك رحم تصلها. إن الله يبارك في أمك، من أحب منكم أن يسأله في أذه وأن يسقط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليسأل رحمه. وقالوا إنها من الطاعات التي تؤجر فيها المثوبة والعقوبة، صلة الرحم عقوبتها عاجلة وأيضا نعمتها وخيرها وبرها وأثرها وبركتها عاجلة أيضا مع ما أعد الله من الآتي من الفتح. كذلك مما تنفق فيه الأعمار تقضى فيه ساعات الليل والنهار وهو من أحد ما يرضى الله عز وجل قيام الليل، فإن الإنسان إذا كان في أثناء عمله وشغله قد لا يستطيع أن يقوم الليل ويتعذر من مشاغل، ولكن اجعل لك ساعات ولحظات تخلو فيها لربك إلى هدأت العيون وسكنت الجفون. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: صلوا في ظلمة الليل صلوا بالليل في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور وصوم يوما شديدا حره لحر يوم المنشور. فمن أراد أن ينور الله بالمتقبل، فمن أراد أن يسدد الله لسانه وأن يقض مبنانه وأن يصلح شأنه وحاله فليحرص على قيام الليل. فإن الله لما أوحى لنبيه بالرسالة عجبت والله، إن الله لما أوحى لنبيه بالرسالة قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أول ما أمره الله عز وجل به بعد التوحيد قم الليل، قال لأن هذا يعين على الرسالة، فإذا أن على أفضل الأشياء وأعظمها وأجلها فمن باب أولى أن يعين على غير ذلك. وذكر الله وبين سبحانه أن قيام الليل فيه خير كثير حتى على كلام الإنسان: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. قال بعض العلماء: لا يحافظ على قيام الليل أحد إلا سدد في لسانه. وعصم من فتنة القول في بيانه، يحرص الإنسان على هذا الخير العظيم. كذلك من الطاعات الصيام، كصيام الاثنين والخميس وصيام يوم من أفطار يوم، وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله عز وجل، وصيام أيام البيض. وكذلك أيضا من الطاعات والقربات التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها طلب العلم، فإن الله عز وجل أحبه وأحب أهله، يحرص على زيارة العلماء وغشيا حلق الذكر ويجلس في رياض الخير يخلو فيها بطاعة الله عز وجل ومرضات الله، لأن الله أن يحمله علما نافعا وأن يبارك له فيما تعلمه وعلمه. ويحرص إذا جلس في مجالس العلم على أن يكون في مراتب الكمال، في مراتب الكمال خشوعا وتخشعا، تذللا وتضرعا لله سبحانه وتعالى، إخلاصا وصدقا وإنابة، فيكون أفضل من مجلس في مجلس العلم. فلا يجلس إلا فلا يخرج من بيته وفي قلبه غير الله، ولا يجلس مجالس العلم وفي قلبه غير الله، ولا يذاكر العلم ولا يسمع العلم إلا وهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، حتى يجعل الله له علما نافعا ويبارك له في هذا العلم ويبارك له في السنة ويبارك له في هذا النور والوحي الذي يأخذه. كذلك أيضا يحرص على زيارة إخوانه وطلاب العلم ومذاكرتهم وحبهم في الله ويغير في سريرته وقلبه لهم الخير، فهذا كله من الأمور التي يحرص عليها طالب العلم حتى يبارك له في وقته ويبارك له في عمره. والوصية الأخيرة التي هي جماع خير كله: تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله وفقه وسدده وجعل له فرقانا يفرق فيه بين الحق والباطل حتى ينتهي بذلك الى جنه الله ورضوان الله. نسال الله العظيم قدر عرشه الكريم ان ذلك لنا في اعمالنا، اللهم اجعل خير اعمالنا اواخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم القيامه. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى اله وصحبه اجمعين.